وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فخلاصة ما سبق ذكره أيها الإخوان أن القصر رخصة وصدقة من ربنا جل جلاله أباحها لنا إذا كنا مسافرين، وأن القصر أفضل من الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في السفر قط، بل كان دائما يقصر. وعرفنا بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يسمى في العرف سفرا، وأن المالكية رحمهم الله يشترطون أن يكون سفرا مباحا. أما إذا كان السفر محرما فإنهم يمنعون فيه القصد، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. وعرفنا بأن الإنسان إذا نزل بلدا وهو ينوي أن يقيم بها 4 أيام صحاح فلا حق له في القصر، بل بمجرد أن وصل فإنه يتم لأنه مقيم. والدليل على كونه مقيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين أن يمكثوا في مكة بعد قضاء نسكهم أكثر من 3 أيام، فعلم أن 3 أيام فما دونها في حكم السفر، وأن 4 أيام فما فوقها في حكم الإقامة. ولو أن إنسانا نزل بلدا لقضاء حاجة وهو لم ينوي بها إقامة فله أن يقصر إلى ما شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولأنه مكث في مكة في غزوة الفتح 19 يوما أو 18 يوما أو 17 يوما يقصر الصلاة. إذا عرف ذلك أيها الإخوة، فالحافظ رحمه الله بدأ يسوق الأحاديث التي يبين فيها حكم الجمع في السفر. نعم، حديث أنس رضي الله عنه يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. أن تزيغ الشمس معنى أن تميل ناحية المغرب، فإن الشمس تشرق من ناحية المشرق ثم لا تزال تجري لمستقر لها إلى أن تتوسط السماء، فإذا زالت يعني بدأت تميل نحو المغرب فقد دخل وقت صلاة الظهر. فمعنى تزيغ أي تميل. كان إذا ارتحل، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام نزل منزلا ثم بعد ذلك ارتحل من هذا المنزل قبل دخول وقت الظهر، فإنه عليه الصلاة والسلام يدخل عليه وقت الظهر وهو سائر وهو مسافر ما ينزل، وإنما يستمر صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يجمع الظهر مع العصر تأخيرا، يصلي الظهر مع العصر تأخيرا. وكان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني إذا كان نازلا في مكان فزاغت الشمس دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ارتحل. هذه هي رواية أنس رضي الله عنه وهي في الصحيح، فأخذ بها من أهل العلم من يقول بالجمع في السفر. وعندنا هاهنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو لا يرى مشروعية الجمع إلا في عرفة والمزدلفة، ويرى أن الجمع هاهنا لعلة النسك لا لعلة السفر، يجمع في عرفة والمزدلفة فقط. ثم هذه الأحاديث يتأولها بأن المراد بها الجمع الصوري. الجمع الصوري ما معنى الجمع الصوري؟ أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلي العصر في أول وقتها، فالصورة صورة جمع، والواقع بأنه صلى كل صلاة في وقتها. وكذلك يؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصليها ثم يوقع العشاء في أول وقتها. هذا رأي الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان، وقد أجاب الجمهور على ذلك بأن الجمع الصوري الذي ذكره أبو حنيفة هو أشق من إيقاع كل صلاة في وقتها، يعني أهون على المسافر أن يصلي الظهر في وقتها ثم يصلي العصر في وقتها من أن يبقى مترقبا لآخر وقت الظهر وأول وقت العصر. ولذلك ثم إن مذهبه رحمه الله يخالف ظاهر هذه الأحاديث، ظاهر هذه الأحاديث، خاصة أنه سيأتي معنا في الروايات الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يجمع تقديما، يعني يصلي العصر مع الظهر. ولا يمكن في تلك الحال أن نتأول بأن الجمع هاهنا جمع صوري. طيب، المذهب الثاني بأنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، استدلالا بهذه الرواية، لأن أنس رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس قبل أن كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يصليها مع العصر، وكان إذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم ارتحل، ذكر الظهر فقط ولم يذكر العصر. فبعض أهل العلم أخذ بهذه الرواية فقال بأنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، لأن في جمع التقديم مجازفة بإيقاع الصلاة قبل دخول وقتها، يعني لو أن الإنسان جمع تأخير فقد صلى الظهر والعصر في وقتهما، أما لو أنه جمع تقديم فقد أوقع العصر قبل دخول وقتها، قال وفي ذلك مجازفة. وأما الذي عليه جمهور العلماء الإمام مالك والإمام الشافعي وهو مروي كذلك عن الإمام أحمد، بأنه يجوز في السفر جمع التقديم وجمع التأخير، ويفعل المرء ما كان أهون عليه. يعني إذا كان الأهون جمع التقديم قدم، وإذا كان الأهون جمع التأخير أخر، لأن الأمر مبني على الترخيص والتخفيف. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك الرواية الثانية التي ذكرها الإمام الحاكم رحمه الله في الأربعين تقول مولانا، في رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. صلى الظهر والعصر ثم ركب، فهذه فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع تقديم. نعم. وليبي نعيم في مسفر مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نعم، هذه الرواية أيضا رواية الإمام أبي نعيم رحمه الله في مستخرجه على صحيح مسلم، فيها أيضا التصريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع العصر مع الظهر تقديما. وليس في ذلك إيقاع له، ليس في ذلك أن إحدى الصلاتين أداء والأخرى قضاء بالنسبة لجمع التأخير، وليس في ذلك أيضا بأن صلاة العصر أوقعت قبل وقتها، وإنما المقصود أن الصلاتين تؤديان في وقت أحدهما. الصلاتان الظهر والعصر تؤديان في وقت أحدهما، وكذلك المغرب والعشاء تؤديان في وقت أحدهما، فكله أداء وليس في ذلك شيء من قضاء، وإنما كما ذكرت لكم بأن المسألة مبنية على التيسير والتخفيف. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كان يصلي الظهر والعصر جميعا. رواه مسلم. نعم، تقدم معنا الكلام في أن تبوك تبعد عن المدينة ب680 كيلو، وأن هذه الغزوة هي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنه عليه الصلاة والسلام مكث في تبوك زمانا ينتظر وصول الجيوش الروم، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه حكم المسافر، ولذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام وكان يجمع. وهذه الرواية تفيد ترجيح المذهب الذي يقول بجواز الجمع ولو لم يجد به السير. أقول مرة ثانية أيها الإخوان، بعض المذاهب يقول بأن الجمع ما ينبغي إلا إذا جد السير، معنى أن الإنسان كان مسافر، يعني الباص ماشي بك فتنزل فتجمع ثم تركب وتواصل، أو أنك في الطائرة تجمع قد جد بك السير. أما إذا نزل الإنسان في بلد يريد أن يقيم بها يوما أو يومين مثلا، قالوا يقصر بغير جمع. لكن هذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عن معاذ رضي الله عنه، علم منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع وهو نازل، ما جد به السير، لأنه في تبوك عليه الصلاة والسلام كان مستقرا، ومع ذلك كان يجمع بين الظهر والعصر. وإذا جاز الجمع بين الظهر والعصر جاز الجمع بين المغرب والعشاء، لأن الظهرين مشتركتان في الوقت، وكذلك العشاءين يشتركان في الوقت. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة قرود من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. الحافظ رحمه الله كأنه حصل له شيء من الاضطراب في الترتيب، إذ رجع يذكر حديثا يتعلق به المسافة، والمسافة قد انتهينا منها. وهذا الحديث حكم عليه بأن إسناده ضعيف، لأن في رواته عبد الوهاب ابن مجاهد، عبد الوهاب ابن مجاهد، وكذلك في رواته إسماعيل ابن عياش، وكلاهما ضعيف. لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، وعرفنا بأن البريد فيه أربعة فراسخ، فالبرد الأربعة فيها 16 فرسخا، والفرسخ فيه 3 أميال، إذن الأربعة برد تعدل 48 ميلا، والميل فيه 1.6 كيلو، فلذلك قال أهل العلم، كثير منهم قالوا بأن مسافة القصر إنما تكون 85 كيلو، وبعضهم قال 89 كيلو، وبعضهم قال 80 كيلو، لأن المسافة بين مكة وعسفان نحو من 80 كيلو. عسفان هذه قرية الخارج من مكة متوجها إلى المدينة، تأتيه هذه القرية بعد 80 كيلو، وهي الآن عامرة، يعني فيها سوق وفيها سكان وفيها شرطة، فهذه هي عسفان. المسافة بين مكة وعسفان 80 كيلو. فأقول مرة أخرى بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يسمى في العرف سفرا، ما اصطلح الناس على أنه سفر، لأن الله جل جلاله ما حد مسافة، وإنما قال لنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وتقدم معنا الكلام في أن المسافر لا يقصر إلا متى؟ بعد أن يحصل الانفصال، بعد أن يحصل الانفصال عن البلد التي هو مقيم بها، يعني إذا غابت عنه بيوت القرية وبساتينها فإنه حين ذلك يشرع في القصر. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة ما يقصر إلا إذا بلغ ذا الحليفة، إلا إذا بلغ ذا الحليفة لأبار علي، وذو الحليفة في ذلك الوقت تعتبر خارج المدينة، أما ذو الحليفة الآن فهي متصلة به، يعني المدينة، يعني بيوت المدينة متصلة بها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد مراسيل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. وكأن المسيب أبا خالد، سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي سيد التابعين في زمانه، وكان يكره أن يقال سعيد بن المسيب، كان يقول: سيب الله من سيب أبي، لكن العلماء قالوا هو ابن المسيب، يعني الصحيح ليس ابن المسيب، وإنما هو سعيد ابن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضوان الله على الجميع. هذا الحديث: خير عبادي، أليس كذلك؟ خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. هذا الحديث ضعيف، لأن في رواته عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. لكن المعنى في الشطر الأول صحيح بغير شك، قد دلت عليه نصوص القرآن والسنة. خير عباد خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا. أساءوا أي اقترفوا السيئة، والسيئة ضد الحسنة، وهي الخصلة الرديئة، الخصلة الرديئة سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية. الخصال القلبية السيئة كالغش والحسد والحقد والبغضاء للمسلمين وما إلى ذلك، وأما القولية فكل ما نهى الله عنه من السب والشتم واللعن والفحش والبذاءة. وأما الخصال الفعلية فهو أن يقترف الإنسان سوءا بيده أو برجله أو ببطنه ونحو ذلك. فالإنسان إذا أساء يستغفر، لأن الله جل جلاله أمرنا بذلك، فقال في خصال المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله جل جلاله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ودع معاذا قال له: أوصني. قال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. قال له: زدني. قال له: إذا أسأت فأحسن. قال: زدني. قال: واذكر الله عند كل شجر ومدر. أو في الرواية الأخرى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان الموفق إذا أساء استغفر، يعني إذا أذنب ما ييأس. وهذه أيها الإخوان يعني مهمة جدا، فإن بعض الناس إذا تتابعت سيئاته يئس. قبل يومين أحد الشباب في بعض المساجد يعني سألني، قال لي: ما الحكم لو أن الإنسان أذنب ذنبا ثم أقسم بالله ألا يعود إليه ثم عاد، فأقسم بالله ألا يعود فعاد ثم أقسم بالله ألا يعود فعاد؟ قلت له: تلزمه كفارة واحدة عن تلك اليمين، وعليه أن يتوب إلى الله، يجدد التوبة، ما ييأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي فغفر له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي فغفر له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أي ما دام على ذلك، ما دام كلما أذنب استغفر. فالإنسان ما يأس، لأن الشيطان يوسوس لك، يقول لك: أنت قد أسأت وأذنبت وأسرفت، ما في فائدة، كل مرة تستغفر ثم ترجع، القضية ليست لعب. نقول له: لا يا عدو الله، موعود الله خير من موعودك، فإن الله تعالى خاطبنا فقال لنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا علم الله من قلبك الصدق ومن نفسك الإخبات فإنه يغفر لك ولا يبالي جل جلاله، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم يعني شعر بوخز الضمير وشعر بالألم لهذه الجرائم المتتابعة، فسأل عن أعلم الناس فدل على راهب فجاءه فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فالراهب كان جاهلا، فقال له: وأنى لك التوبة؟ التوبة من وين تجيب؟ فكمل به المئة. قال الحافظ رحمه الله: وجواب الراهب دليل على قلة علمه وضعف عقله. من ناحية علم ما عنده علم، لأنه أغلق باب التوبة والله عز وجل قد فتحه، ثم من ناحية العقل يا أخي واحد بيقول لك أنا قتلت 99 نفسا أعمل حسابك منه أليس كذلك؟ يقول لي يا أخي تعال بكرة إن شاء الله نجاوبك ونحو ذلك. لكن قال له أن لك التوبة ذاك طوالي لأن قتل النفس عنده أسهل من ذبح الخروف فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له ذلك العالم سبحان الله من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم وفارق أرض قومك فإنها أرض سوء. هذه الأرض التي قتلت بها 99 نفسا معناها أرض فيها مشاكل وفيها إجرام ووضعها الاجتماعي لا يستقيم أخرج منها. فهذا الرجل انطلق يريد تلك الأرض التي يعبد الله مع أولئك الأخيار فلما انتصف الطريق أدركته منيته فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون خرج تائبا وملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة حكم أن قيسوا بين المسافتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي خرج إليها بشبر فأخذته ملائكة الرحمة وأدخله الله الجنة مع أنه قتل كم؟ 100 نفس. نحن الحمد لله ما قتلنا ولا نفسا واحدة ونسأل الله أن يسلم الناس منا. فهذا أيها الإخوان هذا الحديث وهو في الصحيح يفتح لنا باب التوبة. والموفق ابن قدامة رحمه الله كتب كتابا عجيبا سماه التوابين يعني أورد فيه بعض القصص ومما أورده أن نبي الله موسى عليه السلام خرج مع بني إسرائيل يستسقي وقد أجدبوا وخرج مع النساء والرجال والأطفال والبهائم فبكت النساء وصاح الأطفال وثغت البهائم فما تزداد الشمس إلا تقشعا والأرض إلا حرارة يعني كلما بكوا كلما تضرعوا ما يزيد الأمر إلا سوءا. فقال موسى يا رب أهلكت بني إسرائيل. فقال الله له يا موسى إن فيكم عبدا يعصيني منذ 70 سنة وأنا أستره وعزتي لا أسقيكم ما دام فيكم يعني هذا الرجل موجود ما في سقيا لأنه مشؤوم. فموسى عليه السلام استنصت الناس ثم أخبرهم بأن فينا عبدا يعصي الله وبشؤمه حرمنا القطرة من السماء عزمت عليه أن يخرج. هذا الرجل يخرج. فالرجل في مكانه قال يا رب أعصيك منذ 70 سنة وأنت تسترني والآن جئتك تائبا أسألك برحمتك ألا تفضحني. فأمطرت السماء. فموسى عليه السلام قال يا رب ما خرج أحد أنت تقول بعزتي لا أسقيكم ما دام فيكم والآن ما في أحد خرج. فقال الله له يا موسى إنه تاب وقد قبلته. فقال يا رب دلني عليه من هو؟ قال له يا موسى إني أبغض النمامين أفأكون نماما؟ يعني هذا الإنسان تاب والله جل جلاله حيي ستير ما يفضحه ولذلك ما دل عليه نبيه موسى عليه السلام. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحثنا على التوبة وعلى الاستغفار فيقول خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. الرخص في السفر أحب إلى الله عز وجل من العزائم، فركعتان أحب إلى الله من أربعة. الصيام في السفر، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، صام وأفطر، وقال لحمزة ابن عمرو الأسلمي: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فالعلماء رحمهم الله قالوا: الأمر يدور مع المشقة وجودا وعدما، فإذا كان هناك مشقة فالأفضل للإنسان أن يفطر. أما إذا كان صومه في السفر لا يشق عليه كما هو الحال في زماننا، الإنسان إذا سافر فإنه يسافر في يكون في مطار مكيف ثم في طائرة مكيفة، وربما تكون المسافة ليست بالطويلة، وهو شاب قوي فتي مثلا لا يشق عليه الصوم، فهذا في حقه الصوم أفضل، لأن الله جل جلاله قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، هذا الحديث قد مر معنا، وخلاصة ما هنالك أن المريض لا يترك الصلاة كما يظن الناس الآن. بعض الناس يكون في المستشفى فما يصلي، فإذا قيل له لما لا تصلي يقول: والله أنا مريض. ولربما قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يظن بأن نفي الحرج يعني إسقاط الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد الشفاء. وبعض المرضى يكون عنده جراحة، يكون أجريت له جراحة، فيقول: أنا دمي يعني يسيل ما أصلي على تلك الحال. وبعضهم يقول: أنا لا أستطيع الوضوء أو لا أستطيع الغسل. فنقول: وهذه مهمة الأطباء أيها الإخوة، الأطباء الطيبون عليهم أن ينصحوا مرضاهم رجالا ونساء بأن الصلاة لا تسقط عنهم بحال، بل واجب على المريض أن يؤديها على الحالة التي يستطيعها، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي نجيد عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه. الرجل عنده بواسير، بواسير تؤلمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع له ولغيره قاعدة على عادته في حسن التعليم عليه الصلاة والسلام، قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وتقدم معنا الكلام في أن المريض له ستة أحوال: إما أن يصلي قائما، قائما استقلالا مستقلا من نفسه، وإما أن يصلي قائما مستندا، مستندا إلى حائط، إلى جدار، مستند على عصا. طيب، الحالة الثالثة أن يصلي قاعدا متربعا كجلوس هذا الشيخ هكذا، صلي قاعدا متربعا. طيب، ما استطاع. الحالة الرابعة: يصلي قاعدا مستندا، صلي قاعدا مستندا. طيب، ما استطاع، انتقل الحالة الخامسة وهي أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة ويومئ بالركوع والسجود. طيب، ما استطاع فإنه يصلي مستلقيا على ظهره، مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ولو رفع رأسه قليلا فحسن. وذكر بعضهم حالة سابعة وهي أن يصلي مستلقيا على بطنه ورأسه إلى القبلة. يعني الناس يختلفون، أحيانا يكون عنده عملية في الظهر والطبيب يأمره بأن ينام على بطنه، وأحيانا يكون عنده عملية في البطن ولا في الوجه ولا في الرأس، الطبيب يأمره بأن ينام على ظهره. فينظر فيما تيسر له، إن كان يستطيع أن يتوضأ فبها ونعمة، ما استطاع فإنه يكون معه حجر يتيمم عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما استطاع شيئا من هذا كله فإنه يومئ إيماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإلا فأومئ إيماء، يعني برأسه برأسه. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. طيب، لو أنه ما استطاع شيئا من هذا كله، عافانا الله وإياكم، حتى رأسه ما يتحرك، فإنه يجري الصلاة على قلبه، يعني بقلبه يكبر الله أكبر ويقرأ، ثم بقلبه ينوي الركوع الله أكبر، ثم بقلبه ينوي الرفع سمع الله لمن حمده، وهكذا. المقصود من هذا الكلام أن الصلاة لا تسقط عن المريض كما أنها لا تسقط عن غيره. الصلاة ما تسقط بس إلا عن المرأة الحائض أو المرأة النفساء، أما غيرهما فلا. بقيت مسألة أخيرة وبها نختم هذا الدرس إن شاء الله: الجمع في غير السفر. الجمع في غير السفر، ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، يعني نحن نعرف بأن الجمع يجوز في المطر ويجوز في الوحل ويجوز في الخوف. طيب، ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما كان في خوف ولا كان في مطر. لما قيل له ما أراد بذلك قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. ما معنى هذا الكلام؟ بعض العلماء تأوله قال: لا خوف ولا مطر، قال معناه المرض. جمع في غير خوف ولا مطر معناها جمع في المرض. والتعليل ابن عباس يرد هذا القول بأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عن الناس، بمعنى أن الإنسان قد يحتاج إلى الجمع أيها الإخوة الكرام أحيانا. مثال ذلك، وهذا يسأل عنه كثير من الناس: إنسان ركب المواصلات في الساعة 6 وفي ظنه بأن الطريق ما يستغرق إلا نصف ساعة، فهو في 6:30 سيكون في بيته أو سيكون في المسجد يدرك الصلاة. قدر الله أن في الطريق حادثا أو خلل أو ما إلى ذلك، فما وصل إلا بعد 1:30 مثلا، أو ما وصل إلا بعدما أذن العشاء، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسع، يجمع بين العشاءين والأمر في ذلك واسع. مثاله أيضا بعض إخواننا وأخواتنا ممن ابتلي بالفشل الكلوي، يقول: والله أنا يعني مثلا أجلس 4 في هذا الجهاز، جهاز الغسيل، وإذا خرجت منه أكون متعبا مرهقا، ما أستطيع أفعل شيء، وإنما بس أريد أن أنام. فنقول له: لا حرج عليك، اجمع بين الظهرين إن احتجت، واجمع بين العشاءين إن احتجت. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا إخواننا المقيمون ببلاد الغرب، في الصيف يكون صلاة العشاء في وقت متأخر جدا، وصلاة الفجر في وقت مبكر جدا، فيشق عليهم أن ينتظروا العشاء ثم يوقع الفجر في أول وقتها. ولذلك صدرت الفتوى بجواز الجمع بين المغرب والعشاء تقديما. واضح أيها الناس؟ فالمقصود بأن الجمع يلجأ إليه عند الحاجة، ولا يجعل المسلم ذلك أصلا، يعني ما في إنسان يخاف الله طوال يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، وإلا مثل هذا سينسلخ من الدين. وفي رواية عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس، وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد رحمة الله على الجميع، قال له عمرو بن دينار: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر ثم صلى العصر، وأخر المغرب ثم صلى العشاء. فقال أبو الشعثاء: أظنه، لكن هذه الرواية سنرجع بها إلى الجمع الصوري الذي قلنا هو أشق من إيقاع كل صلاة في وقتها. على كل حال نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يرفع درجاتنا في عليين، وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من خير عبادك المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.